الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس من مجالس شرح الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص في اليوم 20 من شهر الله المحرم من عام 32 و400 وألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم موجود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الجمل من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، جمل متممة لما ذكره في مسألة القدر. وهذه الجمل المتممة لما ذكره في مسألة القدر، وسبق معنا أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ومضى عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من أهل العلم، وهو من أصول دين المسلمين. وجميع أهل القبلة من المسلمين متفقون على وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره، فهذا محل إجماع من جميع طوائف المسلمين من حيث الجملة. وإن كان وقع في فقه هذا الأصل وعلمه وقع مواد فيها نزاع ومسائل فيها نزاع، كأفعال العباد بين القدرية والجبرية، وكذلك هم الكسبية المقاربون لهم، فهذا مورد نزاع بين أهل القبلة فيما يتعلق بأفعال العباد وفيما يتعلق ببعض مسائل الحكمة والتعليل. فثمة مسائل هي مورد نزاع، لكن الأصل من حيث الجملة، الأصل من حيث الجملة هو ما أصل مجمع عليه، فلا أحد من طوائف المسلمين ينكر الإيمان بقدر الله، ولكن ثمة مسائل هي مورد نزاع، ومعلوم ما ذهب إليه الأئمة رحمهم الله في ذلك. ولهذا يمكن أن نقول إن الأصول التي اتفق أئمة السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة العلم والفقه والحديث والعبادة عليها في هذا الباب الشريف من أبواب العلم والإيمان هي سبعة أصول. الأصل الأول الإيمان بعموم علم الله سبحانه وتعالى، وقد دخل في عموم علمه علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد قبل كونها. وهذا الأصل هو أعظم الأصول المقولة في باب القدر. وجميع ما يعرض من الشبه فإن ردها إلى هذا الأصل يقتضي إبطالها، فإنها محجوجة بهذا الأصل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن القدرية: ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. وهذا الأصل مجمع عليه بين أهل القبلة، ونسب لغلاة من القدرية أنهم أنكروا عموم علم الرب بأفعال العباد. وهذا في الحقيقة لم نقف على معين صح الإسناد إليه أنه قال به، ولكنه نسب لغلاة القدرية، وهو قول اندرس وكان عليه بعض الزنادقة، لأن من أنكر عموم علم الرب بأفعال العباد أو من قال إن أفعال العباد لا تدخل في عموم علمه سبحانه وتعالى فهذا لا يقع إلا عن زندقة وكفر. وهذا قول منسوب لغلاة من القدرية ولكنه قول اندرس، فإن هذا أصل محكم عند جميع أهل القبلة لا ينازع فيه مسلم، والمنازعة فيه قول لبعض منكرة ربوبية الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الجاهليين من العرب وغيرهم كانوا يقرون بجملة هذا الأصل. والأصل الثاني هو الإيمان بعموم خلق الرب سبحانه وتعالى، وقد دخل في عموم خلقه خلقه لأفعال العباد، وهذا الأصل من حيث الجملة مجمع عليه بين المسلمين وجماهير الأمم، ولا ينكره إلا منكرة الربوبية، وإلا فإن مشرك العرب يقرون بأن الله هو الخالق. نقول ودخل في جملة هذا الأصل خلقه لأفعال العباد، وهذا هو مورد نزاع بين أهل القبلة، وحدث فيه بدعة القدرية القائلين بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذا قول مشهور للقدرية من المتكلمة وغير المتكلمة، يعني من القدرية المعتبرين لقولهم هذا بأصول علم الكلام وهم المعتزلة ومن سلك سبيلهم، ومن قال بهذا القول من حيث الجملة بأن الله لم يخلق أفعال العباد من غير المتكلمين كبعض رجال الإسناد والرواية. وهؤلاء وإن وافقوا المتكلمين في جملة القول إلا أنهم يخالفونهم في تتميمه ويخالفونهم في أسبابه العلمية عندهم، ولهذا فإن قول هؤلاء ليس برتبة قول المعتزلة، وما قاله الإمام أحمد عن القدرية إنما يريد به هؤلاء للمعتزلة، لما قال لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. وهذا الأصل أصل مجمع عليه وثابت بالكتاب والسنة كذلك، فهو من الأصول المستقرة ومن أعظم أصول الربوبية، وهو الإيمان بعموم خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، ودخل في عموم خلقه خلقه لأفعال العباد. الأصل الثالث الإيمان بعموم مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ودخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال عباده، وهذا الأصل كالأصل السابق من حيث الجملة مجمع عليه بين المسلمين ويقر به جماهير المشركين من الأمم، ودخل في عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئته لأفعال عباده، وهذا ما نفته القدرية كما نفوا خلقه لأفعال عباده من متكلمة أو غيرهم. الأصل الرابع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء، وهذا الأصل الرابع أصل سمعي، دليله الكتاب والسنة والإجماع، ودخل في عموم كتابته كتابته لأفعال عباده ومقادير الخلق، فإن الله كتب ذلك قبل أن يخلقهم، فهذا أصل أقر به جمهور أهل القبلة، أقر به جماهير أهل القبلة، بل عند التحقيق عليه عامة أهل القبلة من حيث الجملة، وإن كان السلف وأتباعهم يحققون هذا الأصل من جهة تفاصيله المقولة في السنة النبوية، وإلا فجملة الأصل أن الله كتب المقادير وكتب في الذكر، هذا أصل مجمع عليه من حيث الأصل، وإنما نازع في بعض مقامات تفصيله خلق من القدرية، وهذا يعود إلى مسائل في أصول النظر والاستدلال بمسألة التواتر والإحاد. ونقول هذا أصل سمعي بخلاف الأصول الأولى وهي أصل العلم وأصل الخلق وأصل المشيئة، فهي أصول سمعية وأصول فطرية وأصول عقلية، بمعنى أن دليل العلم الأصل الأول ودليل الخلق ودليل المشيئة، دليل ذلك السمع وهو الكتاب والسنة والإجماع، ودليله الفطرة، فإن الله فطر العباد على أنه بكل شيء عليم وأنه خالق جل وعلا وأن له المشيئة الشاملة، هذه فطرة داخلة في عموم كونه جل وعلا ربا، وقوله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهذا داخل في عموم هذا الميثاق وهذه الفطرة الأولى، وهو أصل عقلي فإن العقل يقتضيه، فإن كونه جل وعلا ربا يقتضي أنه الخالق وحده وأن له المشيئة الشاملة وأنه بكل شيء عليم وهكذا. فإذا الأصول الثلاثة أصول عقلية فطرية سمعية، أما الأصل الرابع وهو الكتابة فهو أصل سمعي مقصور ثبوته على السمع وتفاصيله على السمع وإجماله على السمع، فهذا أمر أخبر الله به أنه كتب وأخبر به النبي عن ربه، فيجب الإيمان والتصديق به، والعقل لا ينافيه وإن كان لا يبتدئ العلم به، والفطرة لا تنافيه وإن كانت لا تبتدئ العلم به. نعم. الأصل الخامس الإيمان بأن العباد لهم مشيئة على الحقيقة، بها يفعلون وبها يتركون، وأن مشيئتهم هذه تابعة لمشيئة الله، فلا يقع ما لا يريده كونا وما لم يشأه كونا. الإيمان بمشيئة العباد، وهذا الأصل خالف فيه الجبرية وقاربهم من قال بنظرية الكسب كأبي الحسن الأشعري وأصحابه، أما الجبرية فقالوا إن العباد ليس لهم مشيئة، فجعلوا العبد مجبورا على فعله، وهذا قول الغلاة كجهم بن صفوان ونحوه، وصار أبو الحسن الأشعري وأصحابه إلى ترك القول بالجبر على طريقة جهم بن صفوان، وذم الأشعري وأصحابه منهج أو طريقة الجهم، وصار أبو الحسن بعد أن ترك الاعتزال إلى القول بالكسب، وطريقة أبي الحسن التي انتسب فيها لأهل السنة والجماعة، وإن كان هذا المقصد منه فاضلا لكنه لم يحقق هذا بقوله بمسألة الكسب، فإنه جاء بنظرية الكسب على وجه مغلق لا يصير عند التحقيق إلا إلى وجه من الجبر، لا يصير عند التحقيق إلا إلى وجه من الجبر، وهذا ما صرح به بعض محققي أصحابه كالشهرستاني مثلا، فإنه قال إن الكسب عندنا جبر متوسط، وكمحمد بن عمر الرازي فإنه قال الكسب عندنا يعني عند أبي الحسن وأصحابه معناه أن العبد مجبور في صورة مختار، حتى قال بعض النظار إن نظرية الكسب نظرية منغلقة من حيث التصور، وشبهوها بمسألة الأحوال عند أبي هاشم وبمسألة الطفرة عند النظام، فصار يقال إن في علم الكلام ثلاث مسائل لا يحقق تحتها تصور مناسب معقول، وهي طفرة النظام، قول النظام إبراهيم بن سيار النظام وهو من أعيان المعتزلة قوله بالطفرة، وقول أبي هاشم الجبائي بمسألة الأحوال في الصفات، فإنه لم يثبت لله قيام الصفات به من العلم والخلق ونحو ذلك ولكن والقدرة، ويقول إن الله جل وعلا حي عليم قدير ولا يجعل صفة الحياة أو العلم أو القدرة قائمة بالذات، لكنه يقول له حال العالمية وله حال القادرية وما إلى ذلك، وهذه ما سماها مسألة الأحوال، وتبعه عليها بعض المعتزلة ومن تأثر بهم، وهو أحد قولي أبي الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمد في أول أمره قبل أن يترك أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله طريقة هؤلاء، فإنه في ابتداء أمره أعلى ابن عقيل درس على بعض شيوخ المعتزلة كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم ابن التبان المعتزليين، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري الحنفي المعتزلي، فتأثر ابن عقيل بشيء من ذلك، وتأثر بكلام آخر للكلابية ونحوهم من متكلمة الصفاتية، ثم رجع عن أكثر هذا، وله في هذا كلام مشهور وتوبة معروفة. المقصود أن أبا الحسن قال بالكسب فهي أحد هذه المسائل الثلاث، ولكن كما أسلفنا بعض أصحابه وكبار أصحابه كالرازي وغيره فسروه بنوع من الجبر، فإن أبا الحسن وأصحابه يقولون إن للعبد مشيئة، وهذا خالفوا فيه الجبرية، ولكن هذه المشيئة لا يجعلونها على الحقيقة المطابق لمعنى المشيئة في الإطلاق، بل منهم من يقول إنها مجازية، ومنهم من يقول إنها مشيئة مسلوبة التأثير، ومنهم من يقول إنها مشيئة يقع الفعل عندها لا بها، وكل هذه الاستعمالات المقولة في كتب أبي الحسن وأصحابه تقع على معنى متقارب، وجمهور الطوائف من أهل الحديث ومتقدم الأئمة وأتباعهم وكذلك هم المعتزلة وجمهور أهل الكلام حتى من الصفاتية يخالفونهم في هذا الأصل، يخالفونهم في هذا الأصل، وإن كانت المعتزلة غلت في مسألة مشيئة العباد لأفعالهم كما سبق، والذي حقق هذا الأصل هم أئمة السلف كأعيان الأئمة المتقدمين بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالأئمة الأربعة مالكا أو مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. نعم، هذا هو الأصل الخامس. الأصل السادس الإيمان بأن الله جل وعلا أمر العباد، أو الإيمان بأن العباد، الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، وأن أمره سبحانه وتعالى لهم مبني على حكمته جل وعلا، فهذا الأصل يتضمن إثبات الأمر والنهي والحكمة والتعليل، يتضمن إثبات الأمر والنهي والحكمة والتعليل، وهذا أصل توسط فيه أئمة السنة خلافا لمن غلا في مسائل تعليل الأحكام من المعتزلة ونحوهم، ولمن أسقط مقام التعليل من متكلمة الصفاتية، من بعض متكلمة الصفاتية. الأصل السابع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى وعد العباد جزاء لأعمالهم الصالحة ما وعدهم به من الثواب، وتوعد من خالف أمره وعصى رسله، وأن هذا منه جل وعلا عدل، والأول منه فضل، وهذا كله يقع على حقيقته، وإن كانت هذه الأعمال الصالحة ليست موجبة بذاتها للثواب، بل هي سبب واصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، خلافا لطريقة بعض المعتزلة في هذا الأصل، وخلافا لمن قابلهم ممن أسقط مقام الحسنة وشرفها في مسألة القدر، فإن حقيقة التسليم لله سبحانه وتعالى يجامع مقام الأعمال الصالحة ولا ينافي ذلك. ففي هذا الأصل طرفان: طريقة خلق من المعتزلة، وقابلها طريقة خلق من الصوفية الذين جعلوا مقام التحقيق ألا يستحسن حسنة أي العابد ولا يستقبح سيئة، فهذا افتيات على الشريعة وعلى أصول العقل وأصول الفطرة. فهذه الأصول السبعة هي الأصول الجامعة لمسألة القدر، هي الأصول الجامعة لمسألة القدر. ثم صار أبو جعفر فيما قرئ إلى جمل مجملة بين فيها أن القدر مقامان: مقام بان علمه للمكلفين، ومقام منه اختص الله بعلمه. وهذا أصل صحيح، فإن القدر على هذين المقامين من العلم: مقام بان علمه وأظهره الله سبحانه وتعالى بما نزل في كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومقام آخر منه اختص الله بعلمه. فالواجب هو الاتباع فيما جاء عن الله وعن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، والاقتداء بذلك، وعدم التكلف فيما زاد على ذلك. وما بعث الله بالأنبياء والرسل من علم هذا الأصل، أعني أصل القدر، فإن فيه كفاية للعقول وطمأنة للنفوس، ولا يحتاج معه إلى فوق ذلك. وبقية الجمل هي داخلة في مقتضى هذا الأصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نعم. وهذه مسائل مبنية على ورود النص، ومن هنا سماها كثير من المتكلمين وبعض العلماء بالمسائل السمعية، ويجعلون هذه المسائل وأمثالها من المسائل السمعية، وهذا في طريقة المتكلمين ليس على إطلاقه، فإن باب السمعيات عندهم أوسع من ذلك، وجعلوا في مسائل السمعيات ما علم ثبوته بالعقل أيضا، إلا أن هذه المسائل وهي مسألة اللوح والقلم والكتابة هذه مسائل سمعية، أي ما اعتبرت بنص الشارع، والعقل لا يبتدئها ولكنه لا ينافيها. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. هذا كما جاء في الحديث: واعلم أن الأمة واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ونعم رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. نعم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى نعم. العبد أن يعلم أن نعم هذا أيضا مما جاء في السنة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا. نعم. ولكن هذا الذي هو من أصول معنى القدر أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب ولا يناقض مسائل العلم والتأثيرات والأسباب، فإن القدر كما سبق معنا له فقه، فمن فقه القدر فقها شرعيا على أصول الشرع وعلى أصول العقل أيضا، بان له وجه التسليم ووجه اليقين في هذا الأصل الشريف، ومن عارض مسائل القدر بعقله ضل وغوى، ومن توهم أن مسائل القدر فيها منازعة للعقل فانصرف عن ذلك بحجة لزوم الشرع دون أن يجيب على هذه الأسئلة التي يفرضها، فهذا أيضا ربما وقع في شيء من التناقض. والأصل أن العقل لا تبتلى مسائل الشرع به، هذا هو المنهج الشرعي، لا يجوز أن يسلط العقل البشري على المسائل الشرعية. لما؟ لا لكونها لا تحتمل عارض العقل، فإن هذه المسائل هي حق مبين من عند الله جل وعلا، ولكن لأن العقل البشري عقل عارض وعقل إضافي ليس له قانون واحد، ويكون ما يتوهمه عقليا حقيقته وهمي، فإن الشيء إنما يقال إنه حقيقة عقلية صحيحة إذا اتفق العقلاء عليه وبان عند أهل العقل وأهل النظر صحته واستقر، أما كل ما يعرض لعقل معين من الناس سواء كان ناظرا أو كان عاميا فإن هذا لا يجوز أن يسمى دليلا عقليا، ما يعرض لأحد العقول لا يجوز أن يسمى دليلا عقليا ولا علما عقليا ولا حقيقة عقلية، بل هذا قبل أن يرد إلى الشرع إذا عرف أنه مخالف لغيره من العقلاء ولسواد العقلاء بان أنه وهم، فضلا عن مخالفته للشرع. ولهذا جميع ما أورده بعض النظار أو ما قد يقع في نفوس بعض العامة بتزيين الشيطان أو الطاغين المباعدين لدين الإسلام مما يسمونه عقليا يعارضون به الشرع أو يتأولون الشرع له، هو عند التحقيق ليس بعقلي، وإلا فإن العقل لا يعارض النقل، وليس بين صحيح المنقول وصحيح المعقول خلاف، ولا يلزمنا أن نقول بتقديم هذا على هذا لأنهما من الحقائق الصحيحة المتفقة، وإن كان التعبد والعلم وتفصيل العلم لا يقع إلا بالشرع، لكن العقل الصحيح لا ينافي ذلك، وجميع ما فرض منافيا فذكر معارضا عند من يكون ملحدا، أو ذكر سببا للتأويل عند من هو من أهل القبلة، فإن حقيقته ليس بدليل عقلي صحيح، والدليل على كونه ليس كذلك مخالفته للشرع من جهة، ومخالفته لرأي أكثر العقلاء من جهة أخرى، فإنك إذا ذكرت دليل بعض المتكلمين في مسألة ما كمسألة القدر واستدلال المعتزلة مثلا ببعض الأدلة العقلية فيها، فإن هذا الدليل من المعنى الدال على كونه ليس عقليا منازعته للشريعة من جهة، ثم منازعته لرأي أكثر النظار وأهل العلم والعقلاء من جهة أخرى، فإن سواد المتكلمين وجمهور المتكلمين يقولون إن هذا ليس دليلا عقليا، وفضلا عن أئمة السنة والحديث، فضلا عن دلائل الكتاب والسنة، فهذا باب يجب فقهه. فمسألة القدر لا يجوز أن تبتلى بالأوهام العقلية والسؤالات العقلية التي تعرض لعقول أحد الناس. فإن هذا لم يكن منهجا صحيحا. لكن إذا عرض سؤال تبادر وجب على أهل العلم جوابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسألة القدر وسأل من سأل وقال يا رسول الله ففيما العمل، أجاب عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا السؤال لم يقع من كبار أئمة الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثال هؤلاء، لكن عرض لبعض الناس هذا السؤال من أصحاب النبي رضي الله عنهم، فأجاب عليه الصلاة والسلام بما أجاب به من الحكمة المقتصدة التي ليس فيها ما يوجب اللبس على المخاطب، وإنما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا تنبيه للسائل على أصل شريف في القدر، عن عدم استصحاب هذا الأصل ثار هذا السؤال عنده. نقول جواب النبي وهو أحكم جواب عن هذا السؤال هو تنبيه للسائل على أصل في القدر، عدم استصحاب هذا الأصل هو جعل أو هو سبب مثار هذا السؤال. ما هو هذا الأصل؟ هو بيانه عليه الصلاة والسلام أن القدر في حق العباد يعني حالهم ومآلهم، ليس القدر هو المآل، بل القدر الحال والمآل معا. المآل ما هو؟ أنه كتب شقي أو سعيد، هذا مآل، أنه في الجنة أو في النار. فإذا استصحب العبد أن أو الإنسان إذا استصحب أن القدر هو المآل ورد عليه سؤال ففيما العمل. لكنك إذا استصحبت الحقيقة كاملة، وهذا الذي جعل جمهور الحاضرين مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ما سألوا، لأن العقل لا يقود إلى هذا السؤال ضرورة. لكن عرض لبعض الناس، وهذا بحكم الطبيعة البشرية، عدم استصحاب بعض المعنى فقام هذا السؤال. وإلا إذا عرفت تمام أو استصحبت تمام المعنى، وهذا الذي سأل من الصحابة لا شك أنه يعرف ذلك، ولكن يفوت في مقام السؤال بعض الاستصحاب. ولهذا عبرنا بكلمة الاستصحاب في الذكر وليس بكلمة المعرفة، لئلا يرد أن من الصحابة من لم يدرك ذلك، وهم خير من هذا، فإن جميعهم أئمة في العلم. المقصود من هذا أن تعلم أن القدر في حق العبد، وقدر الله متعلق بكل شيء، لكن إذا تكلمنا عن العباد وأفعال العباد فنقول في حق العبد الله سبحانه وتعالى قدره متعلق بإيش؟ بالحال والمآل. الحال ما هو؟ حياة الإنسان وأفعاله، هذه تسمى حالا له. والمآل موته وشقاوته ومآله في الآخرة إلى الجنة وإلى النار ونحو ذلك. وثمة بشرائع الرسل، وهذا هو الذي جعلنا نذكر مسألة الحكمة والتعليل في باب القدر. ثمة اضطراد في جميع شرائع الرسل، وهذا مقتضى العقل والفطرة أيضا، أن الحال تكون مناسبة لما يطابقها من المآل. بمعنى أن الله لم يكتب عبدا مشركا في حاله معاندا لرسل الله في حاله ثم يكتب مآله أنه في الجنة، ولم يكتب سبحانه وتعالى عبدا مؤمنا صادقا مصدقا للرسل ثم يكتب مآله أنه في النار. هذا لم يأتي به شرع نبي ولا يقتضيه عقل ولا فطرة. فإذا ثمة اتصال ومناسبة بين الحال وبين المآل. ولئلا يكون الالتفات من المكلفين إلى غير الله سبحانه وتعالى وهي أعمالهم، ما جعل العمل باعتبار المآل على سبيل المعاوضة كما قاله بعض متكلمة المعتزلة، إنما جعل على سبيل السبب. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة أو قال برحمة منه. فإذا عرفت أن الله كتب الحال وكتب المآل سقط كل سؤال يرد هنا. ومن يفرض ويقول إنه إن كان مكتوبا من أهل الجنة فسيكون من أهلها ولو لم يؤمن، هذا هو في الحقيقة مثل من يقول إن كان كتب له أن يولد له فإنه سيأتيه الولد ولو لم يتزوج، وإن كتب له أنه سيصير شبعان فإنه سيكون شبعان دون أن يأكل، وإن كتب له أنه سيكون يعني مرتويا فإنه سيكون كذلك دون أن يشرب. وهذا لا شك أنك إذا عرضته على العقل قضى بإيش؟ ببطلانه وسقوطه، ولا يعرض لعاقل هذا، حتى المجنون لا يعبر بمثل ذلك، ولو أن مجنونا خوطب بهذا لكذبه، أليس كذلك؟ واستهزأ مع جنونه بمن خاطبه، فمن باب أولى العاقل. لكن الشيطان، لأن هذا عارض من الشيطان على عقول بني آدم، وهذا الذي جعلنا نقول هو من الوهميات العقلية، ولا يجوز أن تبتلى الشرائع النبوية بهذه الأسئلة العقلية التي حقيقتها وهميات. نقول إنما الشيطان يعرض ذلك لبعض ضعفة الإيمان أو لبعض ضعفة العلم. إذا كان في العبد هذه الأسئلة لا تجد أنها يبتلى بها إلا ضعيف إيمان أو ضعيف في العلم، قد يكون عنده حسن إيمان ورغبة في الإيمان لكن عنده ضعف في الإدراك والعلم والمعرفة، فيكون هذا مدخلا للشيطان، فيعرض هذا السؤال في الأعمال الصالحة فقط. ولهذا إنما يعرض ذلك لترك الأعمال الصالحة، أنه ما أثر الأعمال الصالحة وقد كتب أنه في الجنة أو في النار. لكن السؤال من حيث المنطق العقلي نفس الدرجة يرد في ماذا؟ يرد في المعصية كذلك على نفس الدرجة، ويرد في الأمور العادية المشاهدة، مثل ما قلنا في مسألة الإبن، الإبن بالنسبة للأب يعتبر إيش؟ مآل، أليس كذلك؟ وجود الولد يعتبر مآلا، هذا الولد لا بد له من سبب من وجود الزواج بين الرجل والمرأة إلى آخره. فلو أن أحدا قال إن كان قد كتب الله له من الولد ما كتب فسيأتيه ولو لم يتزوج مثلا، فهذا لا يقوله عاقل. نفس الدرجة في المنطق من حيث المنطق العقلي المجرد، نفس الدرجة التي ترد على مسألة من يقول إنه سيكون في الجنة ولو لم يؤمن بل كفر، هذا نفس الدرجة. إنما هذا سبب عادي، هذا سبب من جانب الطبيعة الكونية أو سبب كوني، وذلكم سبب إيش؟ شرعي. لا يحصل هذا الأمر الكوني وهو الولد إلا بهذا الأمر الكوني وهو النكاح، أليس كذلك؟ ولهذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام استثناء عن هذه الحقيقة الكونية أو عن هذه السنة الكونية، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. ولا يحصل هذا المآل الشرعي وهو الثواب إيش؟ ورحمة الله وما إلى ذلك إلا بهذا السبب، ومع هذا السبب وإن كان ليس هو المؤثر المطلق فيه، بل لا بد معه من رحمة الله إلى آخره. فالمقصود أن من فقه هذه الحقيقة وهي أن القدر بالنسبة لأمور العباد هو كتابة الحال وكتابة المآل، والقدر متعلق بالحال ومتعلق بالمآل، وثمة مناسبة بين الحال وبين المآل. ولهذا ترون أن ثواب أهل الثواب جاء بحسب إيش؟ قوة أحوالهم، فإذا قوي حاله بالقرب من الشريعة صار مآله كذلك. ولهذا كانت درجات الأنبياء من حيث المآل في الجنة أعظم من درجات غيرهم، لما؟ لأن حالهم كذلك. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك نعم يعني أنه لا يقع شيء إلا بأمر الله، لا أحد ممن خلق الله يزيد في قضاء الله وفي قدر الله، وإنما هناك آثار من الآثار الشرعية التي فهم منها بعض أهل العلم أنه يغير في مسألة القدر، وهذا التغيير ليس على معنى المخالفة، وإنما هو في نظر هؤلاء العلماء مضاف إلى الله جل وعلا. وهذا وقفوا عند قوله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. عند قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، قالوا إن قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هو تغير أو تغيير في صحف الملائكة بما يوحي الله إليهم في أمر القدر، وتكون نتيجة هذا أن القدر يقع في بعض التغير من هذا الوجه الإضافي. وتأولوا لذلك أيضا أحاديث جاءت في الصحيح، حديث أبي سعيد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. والأظهر أن القدر واحد، لأنه مبني على علم الله سبحانه وتعالى، ولأنه هو الحال والمآل. فإذا عرفت هذين الأصلين وفقهتها بان لك أن هذا لا يناسب هذا التفسير، ويكون الأصح أن قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا النسخ في الشرائع ليس في باب القدر، هذا في باب الشرائع، ومعلوم أن الشرائع يقع فيها النسخ، وهذا مجمع عليه عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النسخ يقع في الشرائع، وهو قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهو قوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في التشريع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، أي يؤخر، والنسيء هو التأخير كما في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، فهذا بعض أهل العلم قال إنه على جهة البركة في العمر، والأظهر أنه على ظاهره أنه يؤخر في عمره، ولكنك تعلم أن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون، وكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح. فعلمه جل وعلا بأحوال عباده كتبت إيش؟ كتبت آجالهم معتبرة بهذه الأحوال، ولذلك قد يطول هذا عمره لعلم الله السابق في قضائه الأول بأجل هذا العبد وساعته، لعلم الله السابق وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى بأن من حال هذا العبد أنه يصل الرحم، وهذا يقع على هذا الوجه. أما أن يقال إنه يحدث التغيير ويزاد بعد أن يكون قدره كذا، فإذا وصل رحمه زيد في أجله، فهذا لا يناسب مقام القدر، والقدر حقيقة واحدة وهو علم الله الأول سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلا يخفى عليه شيء. ولهذا قال النبي: وأنت الباطن فليس دونك شيء، ومعنى قوله وليس فليس دونك شيء أي لا يخفى عليك شيء، فهذا ليس مناسب. أما أن يقال إنه ليس في علم الله، وهذا اعتذار بعض العلماء الذين سلكوا المسلك الأول، قالوا هذا ليس في علم الله بل في صحف الملائكة، فيقال هذا ما دل عليه دليل، هذا ما دل عليه دليل أنه يكتب في صحف الملائكة أن فلانا عمره كذا، ثم ينسخ هذا من صحفهم ويوحى إليهم أن عمره صار كذا، هذا أمر غيبي لا يجوز إضافته إلى تدبير الله لملائكته وأمر الله لملائكته إلا بدليل صريح من الشريعة. ولذلك فإن هذه الأحاديث على وجهها، وأن صلة الرحم تكون سببا لزيادة العمر، لكن ليس معنى الزيادة ما قد يتبادر من حال العباد وحال الناس بعضهم مع بعض، بل الله سبحانه وتعالى قضى الآجال على حكمة، فجعل لهذا هذا الأجل يكون إلى 80 سنة، وجعل هذا إلى 70 سنة، وجعل هذا إلى كذا، وجعل هذا يموت صبيا وهذا بالغا إلى آخره، هذا كله عائد إلى حكمته سبحانه وتعالى، ويكون فيه من الأحوال ما قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون سببا، مثل ما إذا قتل المقتول إنسان لا ليس به علة ثم جاء معتد فقتله، فإنك تقول إن هذا أجله، أليس كذلك؟ والله كتب أجله 40 سنة مثلا، وكتب هذه الحال في أجله، وأن من أحوال هذا أن فلان يقتله، ولهذا اتفق أهل السنة على أن المقتول إذا قتل فإن هذا أجله، وليس أن القاتل باعتدائه قطع أجل المقتول كما قالت المعتزلة، فقالوا إن القاتل قطع أجل المقتول، هكذا عبر كثير من علماء وأئمة المعتزلة. نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق. نعم، قفل هذا وبالله التوفيق.